قالت الأعراب Yeah. السماوات وما حضرنا النبي الله عليه الله بكل شيء عليم. والله يعلم ما السماوات وما في الأرض ولله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم الله يمن عليكم أن هداكم لدين إن كنتم صادقين أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم لله يمن عليكم أن هديكم Oh, الله الله الله الله الله الله الله الله الله السماوات والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون

كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج ولربا مددناها وألقينا فيها وألقينا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أنت كل مخبر يا صبر عندي الخبر وخبر كبير أفلن ينظر السماء فوقهم كيف بنينا هذا أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا عبد منيب. الخروج. صدق الله.